حسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونهى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو